أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب، وذلك برضا الطرفين على الرغم من أنني قادر، حيث قمت بتأثيث منزل الزوجية، فهل أنقصتها حقا من حقوقها؟ وإن كنت كذلك فهل أستطيع الآن أن أرد لها بعض الشيء أم إلى أهلها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب أن تعطى شيئا من المال الزوجة ولو قليلا إذا رضيت بذلك، سواء كان نقدا أو متاعا كالملابس أو حليا من الذهب والفضة، وهذا كافي. فإن كنت لم تعطيها شيئا بكلية فإنك تعطيها مهر المثل، مهر اللي يعطاه أمثالها، إلا أن تسمح عنك، فإذا سمحت فلا حرج عليه، والحمد لله. والله جل وعلا قال: أن تركوا بأموالكم. الزوج يسلم بعض المال ويتفق مع زوجها على بعض المال أو مع وليها، أو يعطيهم ما يتيسر، وإذا رضوا بذلك كفى. فإذا كنت أعطيتها شيئا من المال الذي هو غير النقود من حليم أو ملابس أو أثث المنزل لها، هذا المال لها، أعطى لها هذا الأثاث، يكون لها ملكا لها، يكون مهرا لها، ولا حرج في ذلك، والحمد لله. أما إذا كنت ما أعطيتها شيئا بكلية فإن سمحت عنك وأصرت عنك المهر فلا حرج، وإن طلبت شيئا فأعطيها ما يرضيها، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.